Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى l'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى une suite de cours donnée par le frère Mounir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج cours numéro 14. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم من عنده إشكال فيما تقدم من عنده إشكال C'est qu'a pas compris quelque chose qu'on a vu. Ah, t'es revenu baïd, Anta. Mahi. في القلب يعني هذا بمعنى التوفيق منها ما يلقي الله وهو ما يلقي الله نعم عز وجل في قلب المؤمن أي وذكر الحديث أن تعبد الله كأنك تراه وهذا في الحقيقة يكون بالعقيدة بالتدبر في الآيات الشرعية كلما قوي الإنسان في إيمانه ومعتقده وتعلم المعتقد الصحيح فسيعبد الله على بصيرة وسيعرف الله أكثر هذا يعني القلب يقوى بالتدبر في الآيات الشرعية والكونية هذا إلى غابوا بك لدوزور أحسنت بون كيستيون نقرأ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أي الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال شيخ العثيمين هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة هذا الأصل كونتخ لبخفت عليه الصلاة والسلام وهذا الأصل اللي كونت أن يتدير ربي أو ستدير يتدير ربي لبخفت عليه الصلاة والسلام أي لنئو C'est quand il a reçu la révélation, le jihad qu'il a fait, comment il a fait le da'wah, les femmes qu'il a eues, les enfants, et l'akhirah. La vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu la connais avec sirah. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mohim de la connaître. Li anna an-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, uswatun lak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. An-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton exemple. Et un exemple, tu ne peux pas suivre que si tu le connais. Fal'an anta, si tu connais le nabi, comment il s'habille alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a fait da'wa, comment il a fait salat, comment il a fait kada, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Là, but de ma'rifat hada al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Là, but de rasa. Tu connais son ism, tu connais l'aîné ou tu connais kada, tu connais. Umur, ça y a-t-il ma'ala fi akhir l'usul talat, umur, yani mukhtasara takfi. Alladhi yurid ziyada ala hada fa yutali' kutub al-sira. Wa ma ahsan kutub yabda' bih fi al-sira. Indaman. طالب العلم سكن ليفر par quel livre il commence s'il veut il veut lire la sira un livre simple احسنت الكتاب الذي يقراه الشيخ بين المغرب والعشاء ما هو هذا الكتاب ما هو الفصول احسن الفصول في سيره الرسول فهو من احسن ما كتب مختصر من احسن ما كتب مختصرا والمؤلف الامام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله فهو من أحسن ما كتب لكن مختصر الذي يريد المزيد لابد يبحث في الكتب الأخرى كالسيرة لابن هشام والسيرة لابن كثير أما الفصول on a dit c'est pour les débutants il est طيب il te met يعني un fasse c'est fait par فصول فصول avec des chapitres et il te met مثلا sa naissance كذا son nom كذا il a fait le jihad غزوات كذا il a fait بدر il a fait أحد il a fait فمختصر طيب رحمة الله على ابن كثير ونحن والله الحمد نقرأه مع الشيخ حفظه الله قبل العشاء قال وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة أو الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياة عليه الصلاة والسلام نعم مع دراسة السيرة En lisant la biographie du prophète d'Aïssa al-Salam, tu vas savoir comment il adore Allah, son comportement, comment il fait da'wah, il a akhir. Fahada muhim. قال ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه إيمانا به أن يطلع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه حربه أي الغزوات والجهاد إلى آخره وسلمه يعني غير هذا وهذا قلنا أحسن ما يبدأ به الطالب ما يبدأ به الطالب كتاب الفصول قال وشدته ورخائه وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه هذا أمر مهم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباعه ترى بعض الناس لو يحب شخص فترى يعني يقتدي به في لباسه في كلامه في مشيه في هيئته إلى آخره معروف هذا عندكم أن une personne si elle aime une autre elle va lui ressembler il va le suivre tu trouves الآن il y a des massacres ils suivent مثلا une star ou un sportif ou la foulain il fait comme lui il s'habille comme lui il parle comme lui il fait comme lui إلى آخره لماذا لأن il l'aime et il suit sa sirah maintenant ce chanteur il a une biographie il a été il connaît tout quoi. Il connaît tout il est né là il a fait kaza il a libala illa al muslim yajib alayhi an yaf'al hadha ma al rasul alayhi salatu wassalam lian al muslim ilam al rasul ilam al rasul ma min muslim il obligé d'aimer al rasul fa si t'aimes cette personne al rasul sallallahu alayhi wa sallam tu dois connaître chez même tu dois connaître chez même et tu dois suivre il a akhir بعض الناس الكنية إلا كنس با كنية النبي إلا كنس با بعض الناس يصاف با إلى كلاج إلى مغا كلاج إلى نئو إلى ما يعرفون شيء الكثير إلا القليل يصاف كذا كذا لا ينبغي هذا ستقصير المسلم يدوى كنتخ النبي عليه الصلاة والسلام تقنت لأن ناسي سون إكزوب إلا سوي سو رسول سي كذا كيف لا تعرفه Comment tu vas suivre une personne que tu ne connais pas? Fadihada tajid kathir min al muslimin, ils ont un dha'f l'ittiba'. Tu lis la sirah de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prends par exemple la hay'a, le libas, l'apparence. Tu trouves le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une apparence. Et amarana biha. Amarana bi adam tajabu bil kuffar, amarana bil lihya, amarana bi kada bi kada. Fayajib ala al muslimin hada. Ittiba' al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hada wa fi ghayri. Fi hada wa fi ghayri. Et هذا on va revenir à la fin الأصل الثالث قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه الآن شيخ الإسلام يغان في الأصل الأول معرفة الرب من ربك وهذا السؤال سيسأل عنه المسلم في قبره كما في حديث من؟ حديث من؟ البراء طيب البراء ابن عازب فهذا الأصل الأول معرفة الرب الآن شغل الإسلام يبوز لكيستيون ايه دليل من ربك ثم يتغيبون والدليل كذا إلى Et le quatrième, nous l'avons vu, c'est le bidaya. الآيات الكونية الشرعية سبسيبتي فإن شاء الله سبسيب قال هذا هو قال أو أي قال شيخ العثيمين أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك الآن هذا الرب نعتقد نحن أنه هو الخالق المدبر الرازق له الصفات الكمال قال عز وجل ولله المثل الأعلى فهذا الرب créateur qui t'a créé, tu dois le connaître. Man who? Il t'a créé, t'as fait gada, il t'a fait gada. قال قل ربي الله فهذا الذي تعتقد أنه ربك هو الله هو الله الذي رباني وربى جميع العالمين قال شرع تيمين التربية أي الآن الله سبحانه وتعالى ربى جميع المخلوقات التربية يعني c'est l'éducation, le fait d'éduquer. مثلا on dit ربي ولدك ربي ولدك أي éduque ton enfant. فالله عز وجل ربى جميع العالمين il a éduqué جميع العالمين c'est lui qui les a créés, c'est lui qui il leur a donné, c'est lui qui les guide, c'est lui كذا, c'est lui كذا. فالله عز وجل ربى جميع العالمين c'est lui le رب et العالمين c'est quoi العالمين يا باك الناس يا الملائكة يا الحيوانات أحسنت المخلوقات يا اسم يقابل الرب اسم يقابل الرب أي مثلا أنت بابغ الخالق أوتوماتيك بابغ المخلوقات شو بابغ الرب يبابغ اسم يقابل هذا فؤاد نعم المربوب أحسنت مربوب أي إلى تحت سلطان هذا الرب عز وجل قال الذي رباني رباه قال التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى المربى سرا كرياتور الآن فالله عز وجل إليجي سيت كرياتور المربى أي التقويم إلى دي التي يكون بها التقويم نعم إلي دون إلي غيد إلي مونتخ هذا كله من الرب عز وجل قال ويشعل كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية نعم شيخ الإسلام من ربك إلى دي فقل ربي الله الذي رباني يموتك الرب الحمد لله يعطيكم الله صحة مالك يموت أن هذا الرب اسم الرب مشتق من التربية أو مأخوذ من التربية التربية الرب لا ميم غاسيم لا ميم غاسيم سلمم الرب تربية لا يعني لا ميم غاسيم أي بمعنى التربية إلى آخره قال يشعل كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعد لهم وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه إلى آخره فهذا الآن زابيكم خي كيف التربية أن الله عز وجل إلى دنيا يدل الرزق يتجد يتموت إلى آخره يتكخي قبل هذا توسى ستموت سين إدوكاسيون الله ربك سين تربية فالله سين رب نحن لمربوب ومن الناس إذا أكسبت مثلا من الناس إذا أكسبت إرسال الرسل إذا أكسبت الكتب سيفني دي مؤمنين ومن الناس إذا ما أكسبت الله إلي زرزق إلي غادني ثم إلي غاد ماضي فت كذا واعبد الله ولا تشركوا بشيء أي إذا ما أكسبت هؤلاء الكفار هؤلاء الكفار فهؤلاء العالمين منهم مؤمنين ومنهم كفرة فريق في الجنة وفريق في السعير قال قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالآية واضحة قال فكل قال جل وعلا فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه نعم قال ربنا الذي أعطى أي الله سلوي كدن قال كل شيء خلقه الله يعطي ويخلق ويرزق ويهدي ثم هذا الهداية فسنموت كل ça tout ça c'est bien dit الله عز وجل et Allah عز وجل il le donne à la créature et il les éduque avec هذا قال ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالله هو الذي خلقك وأعدتك وأمدتك ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة أنت الآن تسك الله عز وجل celui qui t'éduque celui qui t'a créé celui qui te donne celui qui t'a montré le haq celui كذا كذا tout ça c'est الربوبية أي توحيد الله عز وجل في أفعاله أنت تكخوا هذا الله سلوك تدني سلوك تدني كذا أنت أبخي توسا تدوى في القوى قال فهو وحده المستحق للعبادة ستغو كل توسا فهذا الرب سلوك مغد كوى العبادة هذا الرب سلوك مغد العبادة فتوسا الآن الشيخ الإسلامي تموت أن الله عز وجل إلى توحيد الربوبية ثم الآن بباسكلي أن هذا الرب عز وجل إمغد كوى لادغاسيون قال وهو معبودي ليس لمعبود معبود معبود أنا جي معبود بسبب التنوين فؤاد في المتن وهو معبودي ليس لمعبود سواه في التنوين ها؟ معبود شكوريجنا هذه قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أي هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما هذا الرب يستحق العبادة أما تغوكونكس الرب فقط أنا بدي لا يكفي تغوكونكس الرب إتلادور محبة وتعظيما محبة وتعظيما قال سيأتي معنا كتاب آخر التفصيل في المحبة أركان المحبة نتركه لبعد أما الآن نفهم الأصل يكفي قال أفعل ما يأمرني أي ما يأمرني به الله عز وجل قال وأترك ما ينهاني عنه قال فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا تقدم أن الرب مستحق للعبادة الله يمغي لا دغاسيون سم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نفي وإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها له وحده عز وجل هذا تقدم الخلاصة أن celui qui nous a éduqués on doit l'adorer c'est ça qu'il faut comprendre الآن قال الثاني قال الشيخ العثيمين عند قولي الحمد لله رب العالمين قال استدل المؤلف رحمه الله تعالى لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده الحمد لله رب العالمين الشاهد رب العالمين الله سر رب العالمين ففي الكون دو شوز أو ليس في الكون بل أودي أن هناك رب الله عز وجل et tout le reste c'est le كون c'est مخلوق Ça, faut bien comprendre. Anna, t'as un créateur et t'as la créature. Il y en a le créateur, il est unique. Enfin, ça te montre que toute cette créature, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Et le mukallafin minha, ils doivent adorer Allah Azza wa Jal. Les mains ont dit le mukallafin minha. J'ai dit, tout ça, c'est la créature. Cette créature, elle a été créée par un Rabb. Toute cette créature, le mukallafin minha, ils doivent adorer Allah. Les mains ont dit le mukallafin. Pourquoi je ne dis pas toute la créature ? Qu'est-ce qu'il reste ? على الأقل القلب على الأقل الصلاة على الأقل لماذا أثبتوه فماذا فالمكلفين عندك لا عندك عندك المحمود البشري البشري الأحياء خلي عقيل الأحياء ينبغي يعبد كما ذكر ياسين لا بأس لا لا كل الناس يستطيعون لكن يتفاوتون يتفاوتون كما قال من المخلوقات يد المخلوقات مكلفة الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أسك الله إلى كخيك الجن والإنس لا إلى كخيك دي زوتشوز لكن سوك دوض أدوغي الله عز وجل سي سوك التكليف كم يزون دي لفخان العقل العقل وغيره العقل والبلوغ وكذا وكذا وكذا هؤلاء إدوض أدوغي الله عز وجل بالتكليف تدي زوت خيز أدوغي الله عز وجل Et ils n'ont pas de taklif, ni que le man. Le soleil, la lune, les arbres, les animaux. Là, c'est notre ibadah. Nous, on parle ibadah. À la charia, man. Al-malaïka. Al-malaïka. Al-malaïka, maintenant, ils font salat, ils font kada, ils font kada, ils font kada. Mais ils ne sont pas minal mukallafi. Le dalil, ils ne sont pas minal mukallafi, la yasoum. Ils ne font pas de péché, les malaïka. Contrairement aux insouatib, c'est des mukallafis, ils peuvent faire des péchés, ils font amal malaïka là. Et il y a une autre, comme parle à Abdullah, le soleil et l'akhiré, ça c'est une ibadah quoi ? Ça c'est pas une ibadah, nous nous commandons des taklifs là. Ça c'est toutes les makhloukades. Toutes les makhloukades. Ça revenu au dos, anna l'ibadah, elle est amma et khassa. Hein ? Naam, kouniya. Maintenant, le soleil, kouni. Allah khalaqa, il a akhiré. وحتى هذه الكونية تفرض عبادات سي الله عز وجل يأمرها هذا مفهوم إن شاء الله مفهوم قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله وحده نعم هذا أخذه من الحمد الحمد كما تقدم معنا هو الثناء الثناء على المحبوب أو الثناء على الرب عز وجل بالمحبة والتعظيم بالمحبة والتعظيم هذا هو الحمد الحمد أي تحمد الله عز وجل على كذا وعلى كذا فقال يعني الوصف بالكمال أي تعتقد أن الله عز وجل له الصفة الكاملة كما قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى فالله عز وجل إلى ذي الصفات الصفات des attributs كما تعلمون des attributs des caractéristiques parfaites il n'y a pas de نقص فيها ولله المثل الأعلى ثم قال والجلال كيف كان دليل على الجلال نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أو الآية التي ذكرها والعظمة كيف كان دليل صور عظمة أي من السنة من القرآن وهو العلي العظيم آية الكرسي لله تعالى فتوس صفات توس كاركتيرستيك الله اللي زاسول الحمد لله رب العالمين سيلا كاركتيرستيك يميريت كوا لا دوراسيون العبادة هذا خلاصة الكلام قال رب العالمين أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم المدبر لهم كما شاء عز وجل نعم هذا هو الرب المدبر الخالق الرازق المحيي المميت توس سر الرب الرب إتا كخي إتا جيدي إتا دوني فتوس توس كاركتيرستيك من توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات سامبلي كوا توحيد العبادة tu l'adores seul tu l'adores seul t'as pas le droit d'adorer autre avec lui عز وجل قال وأنا واحد من ذلك العالم أي شوف الإسلام محمد بن الوهاب يقول هذا وأنا واحد من ذلك العالم أي moi je fais partie de toute création je suis une personne parmi les créatures donc moi ça te regarde الآن جمع الإسلام يتوقف وأنا واحد من ذلك العالم أي تكون سغني بعض الكلام الله الذي الحمد لله رب العالمين إتواتش في بختي عالم دم توا تا رب توا تا Allah Azzawajal t'a créé, il t'a donné, donc toi, tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer. Il n'y a personne qui sort de ça. Personne. Personne sort de ça. Tu es obligé d'adorer Allah Azzawajal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et anta, ayyuha al-mukallaf, ayyuha al-insan, matloub bi'ibadati Allah Azzawajal, al-shar'iyyah. Tu dois faire salat, tu dois avoir tawhid, tu dois faire kada, tu dois faire kada, tu dois faire kada. C'est wajib alayk. T'as pas le choix fi hada. T'as pas le choix. قال شرع ديمين العالم كل ما سوى الله كما قال الشيخ الإسلام وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. On avait parlé du début. العالم كل ما سوى الله أي الرب عز وجل. Tout ce qui est autre qu'Allah عز وجل c'est la création. العالم c'est ça. العالم ما سوى الله. T'as le créateur et tout ce qui est autre que le créateur, ça va être quoi la créature? Mais elle a le créateur, il n'y en a qu'un. Donc, tu attaques que le créateur il est unique et tout ce qui est en dehors du créateur, c'est sa créature. Emmène n'importe quelle chose, ça va être la créature d'Allah Azza. Amma Allah et Sifat, c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas créé. Amma le reste, tout est créé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil, la lune, les cieux, la terre, l'insan, al malaïka, le djinn, tout. Tout à part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée, c'est lui le créateur. قال وسمو عالما عالما لا تقل عالما عالما ça change le معنى عالما من العالم لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. هذا إشارة إلى البيت سيأتي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا c'est un vers de poésie qui montre هذا المعنى سيأتي معنا. الآن إذا كل عالم سعلم على خالقهم. Ça veut dire quoi هذا؟ Ça veut dire مثلا إسماعيل. Il s'appelle إسماعيل. إسماعيل سعلم على هذا الشخص. Et c'est une chose, tu reconnais إسماعيل c'est un nom. Tu reconnais que cette personne s'appelle Ismaïl. Ça s'appelle un alam. Alam. Ça ressemble à alama, un signe. Fa kayf al-an, il nous a décrit wa sumu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim. Et la créature, Allah, il les a appelés alam. Ça vient de l'alam. Il est où le rapport avec le dars al-an? C'est عندما نعم لا بأس سكي غاجوت هذا كما قال كما قال la réponse c'est ça c'est أن هذه المخلوقات elle montre quoi elle montre que quelqu'un a créé elle n'est pas du tout seul فسأ علم على الرب كما قال أحد الأعراب أحد الأعراب قال les excréments du chameau, ça montre quoi? T'as un chameau maintenant qui passe. Un chameau ou une autre monture, une bête. Elle passe, des fois tu trouves c'est les restes qu'elle a rejetés. Ça montre quoi? Ça montre que... Ça montre qu'il est passé. Ça montre qu'il est passé. Enfin, al-makhlouq, ça montre que quelqu'un l'a créé. C'est pour ça qu'ils les ont appelés alam. Alam. Quand la créature, elle montre, al-khaliq. C'est impossible, comme on l'avait vu au début du livre, une chose, elle est venue toute seule. Ça n'existe pas. Une toute petite chose, ce siwak matalan, si je dis à quelqu'un, il est venu tout seul. Il va me dire, c'est là, là. فكيف تعتقد أن toute la créature elle a pas de خالق فلهذا يقولون أن الاعتقاد بالخالق c'est في الفطرة. Tout le monde reconnaît ça sauf quelqu'un qui fait exprès à معاني كفرعون أو quelqu'un sa فطرة elle a changé. أما الأصل tout le monde reconnaît ça إلا القليل. Et si tu reconnais ça, ça ne suffit pas, ça implique l'adoration. C'est ça دين الإسلام. دين الإسلام il est venu à la هذا. Si tu as compris ça, après tu apprends l'ibadat, tu apprends كذا يفتح الله عليك. أما بعض الناس الآن يزود الشبه في هذا. في هذا يعتقد أن فلان يكون الغيب. يعتقد أن فلان يسوان يعني une chose qui peut pas. Il est mort مثلاً. Un mort il va soigner. بالله عليكم. Est-ce qu'un mort il peut soigner quelqu'un؟ ترى الآن بعض المسلمين في بلاد الإسلامية. Son fils il est malade مثلاً. أحياناً C'est rien du tout, hein. Sa dent, elle pousse. Il croit qu'il est malade. C'est un massacre. C'est déjà arrivé, hein. Ses dents, elles poussent. Il est petit, ouais. Même les dents, vous voulez plus qu'elles poussent. Les dents, elles poussent. Ça arrive, un bébé. Il tombe malade, il l'emmène dans un rakab. Est-ce que le mort, il a un chéï, fait le moulk pour qu'il soigne à l'enfant? Celui qui a ce rakida, il croit que le mort, il peut faire des choses et à le kaou. Et ça, c'est cher que c'est C'est Robobia. S'il lui demande, shirk fil Olohia. Quand il y va, sa aqida c'est quoi? Shirk fil Robobia. Il a taqid al-nab' wa dhar, fi ghayrillah. Après il va, il lui demande, il a fait shirk fil Olohia. Fa unzuru al-musiba. Unzuru al-musiba. Et rajoute shirk fil Sadat. Il a taqid annahu ya'lam al-ghayb kada kada, c'est une musiba. Est-ce Allah l'afiya? أن المجيب بهذا واحد من ذلك العالم وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده الخلاصة هذا أن الله عز وجل خلقنا ووجب علينا وأمرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا هذا الله تكفيت أنفسا شما دخسن هذا حق الله حق الله لا يجوز الإفراط فيه لا يجوز الإفراط فيه أي الإفراط فيه من حيث الشرك أي تعبد غيره أما الإفراط حاصل بالعبادة أن جور تلبسا أن جور تكذا أن جور وتقول لا مستطعتم تفعل أوتم تفعل أما تغيب أن بوان وتدعو أدخ الله فهذا عين الخسارة هذا الخسارة إلا أن يرحمك الله عز وجل بالتوبة قبل الموت أما سلوك ما على الشرك تقدم الكلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك الآن il nous a montré un Rab. C'est celui qui crée, c'est celui qui donne, c'est celui qui a. Al-An, il nous dit comment tu as su cela? Comment tu es arrivé à savoir ça? Indaman, c'est qui répond à la question. Fa'idha qila lak bima arafta rabbak. Ahsan bi ayati mukhluqat. Ayati mukhluqat. Ayati kawniya wa shar'iyya. Tout ça, on l'a vu. Qal. إذا قيل قال ابن تيمين أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل فقل عرفته أو عرفته بآياته ومخلوقاته نعم سيأتي الفرق بين الآيات والمخلوقات الآيات للسن المخلوقات سكراتيو et un signe ça peut être une créature فسويفي الآن لأنه يبقى une différence entre les deux أو يبقى pas avoir de différence قال فقل بآياته ومخلوقاته أي جي كوني الله عز وجل avec ses signes et ses créatures j'ai vu des créatures ça m'a montré qu'il y a un khalik elles ne sont pas venues toutes seules et moi je fais partie de ces créatures et Allah il a fait descendre des signes كونية et شرعية قال الآيات قال شرع ديمين الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه نعم هذه الآية الآية C'est une alama, c'est un signe. Et ce signe, il te montre une chose. Alama tel munafiq, matalan arba. On a vu l'arba'in. Ida hadata kadab. Si quelqu'un dès qu'il ment, dès qu'il parle, il ment, il a une caractéristique de munafiq. Voilà où c'est pas un munafiq, ça peut être un musulman, mais il a un signe de nifaq. C'est ça l'alama, c'est ça le signe. Alors on dit ayat al munafiq. Fa fi hadith al alama. Et dans notre hadith, il y a l'aya. Ayat al munafiq, c'est quoi? Hubb al ansar. Ou ayat al munafiq, bughd al ansar. Ayat al mu'min, hubb al ansar. Ou ayat al munafiq, bughd al ansar. C'est une aya, c'est un signe. Celui qui déteste ashab Rasulullah alayhi salatu wasalam, il a un signe de munafiq. Ben c'est un munafiq, s'il déteste tout, c'est un munafiq. C'est un munafiq. كالروافض كالروافض فالآية سالعلامة سالسين قال وآية الله تعالى نوعان كونية وشرعية كي سيكي نغطة الكونية بسرعة آيات الكونية يدن أمو وضابط وصدق سكوا فضل آيات الكونية المخلوقات القرآن سلوتخ سلوتخ كونية في المخلوقات الشرعية غوبيان ها سدو يا الضابط اللي بلو فاست القرآن السنة سي كوا نترسول فقط يعني دنا بلو فاست عندك La révélation, al-wahi. Et là, chaque nous, on est concerné par le Coran ou son. La alaou maqsou duk hada. هذا on l'a vu. قال فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي. الآن c'est ça en tout l'an. Les babes c'est ça. كونية c'est la créature. الشرعية c'est la révélation. قال الذي أنزله الله عز وجل على رسله. انظر إلى مين رسله؟ أي الوحي سعام. ولقد بعثت في كل أمة رسولا. قال وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب أكخشبوا الآن سمجد نحو جسد بزمان بيان نحو. قال من باب عطف الخاص على العام. عبد الملك السؤال بيت عندك على فاش تبوزي لا كيسيون بوغ اكسبيكي هذا. قال بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فصل الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ya? Al-An, je te résume. Cheikh Islam, il a dit tu connais Allah avec ses ayats et ses makhlouqats. Ayat, bi ayatih, wa harf atf, makhlouqatih. Al-An ya atf. Tu dis Muhammad, wa nour. Muhammad et nour. Al-An, tu as deux cas pour comprendre la... pour comprendre le calame sur l'islam. Imma c'est un atf khas à l'al'am, imma c'est un atf mugayr. Mugayr, comme il a dit. La forme. Al'an, donne un exemple aux frères, c'est l'ouga, hâta ils comprennent ça. Khas, am, mugayr. C'est un exemple de atf. Ahsan, bab quoi? Atf mada? خاص أحسن لأن عبد الملك في بقية الطلاب مثلا جديد جاء الطلاب وعبد الملك إيش كعبد الملك في بقية الطلاب نعم أنا قد جاء الطلاب كفى لكن وعبد الملك ممكن ينفائدة ممكن ينفائدة ممكن سقطة يفاسق عبد الملك اللي في بالا إلى آخره تجي وعبد الملك عبد الملك في بقية الطلاب الآن أنا أدخل في عطف مغاير أو مباين وعلي أحسنت أحسن ستخبر لنا حوش عبد إسماعيل هذا جاء عبد الملك وعلي أسكو علي سعد الملك لا أسكو عبد الملك سعلي لا هذا الآن وزاريكم خي مسألة العطف الآن الآيات والمخلوقات كي سيجي نوز اكسبليك لماذا شنو عدمين لدينا للدكة ستاكم خي كي تكسبليكها فؤاد نعم الآيات الوحي والمخلوقات الكونية هذا أنت أنا جميع رفع عند هذا أنت فلو الخاص العام الآن أبيك سأل أحسن نعم هذا مغاير هذه سبها لي الآن كلام الشيخ الإسلام قال فقل بآياته ومخلوقاته الآيات سبيت الوحي المخلوقات سبيت المخلوقات سا سبا سا إنو أبدير لدويس غسام فضل كنتنو أو غيرك يوسف ton livre il sera ouvert ce sera plus simple عليك نعم أحسن الآية on avait dit آية ça se divise en deux كونية وشرعية فالآية فالشرع الوحي et t'as quoi c'est كونية c'est quoi كونية مخلوقات et après il dit ومخلوقات ça veut dire que dans l'آية il y a quoi qui rentre il y a الخاص il y a المخلوقات هذا celui qui a fait du نحو يفهم هذا celui qui n'a pas compris هذا سهل جدا هذا c'est une فائدة كلام الشيخ العثيمين أنت tu comprends que tu connais Allah avec ses آيات et ses مخلوقات انتهى قال لكن لما ذكره الشيخ العثيمين فبينا قالوا على كل فالله فلهذا لاحظ وانتبه لقول الشيخ العثيمين وعلى كل الشيخ العثيمين يدعو على كل اي دي بغف يعني ما استطعكم في توسك يا الآن عطف إلى آخره المهم سكوا قالوا على كل فالله عز وجل يعرف بآيات الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنيع من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل l'ijtimal ala al-masalih wa daf' al-mafasid wa hadha taqaddam. Enfin, c'est ça l'essentiel. Quand tu reconnais Allah Azza wa Jalla, tu l'as connu comment ? Avec ses signes, que ça soit la révélation ou que ça soit la créature. Voilà. قال وبكل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أو قال شيخ الإسلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال الرابع قال الشيخ العثيمين الآن شيخ الإسلام va donner des exemples. Il va donner des exemples. La lune, le soleil, la shams, la terre, les océans. Il va donner des exemples avec des dalils. قال كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله. الآن il donne des exemples. أنت الآن si tu regardes le soleil ou la lune, tu sais que c'est une makhluqa azima. Et tu sais que c'est une makhluqa azima. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Elle n'est pas venue à Kada. Elle n'est pas venue à Kada. فهذا الخالق c'est Allah عز وجل. وكلما عظم المخلوق فيدل على عظمة الخالق. Si la créature elle est immense, elle est impressionnante, elle est Kada, elle est Kada, فالله عز وجل ça montre que le خالق il est أكبر وأعظم. فلهذا نقول في صلاتنا الله أكبر. N'importe quelle makhluqat que tu es impressionné, elle est grande, elle est Kada, Allah il est أكبر منها. فالتدبر في آيات الله المخلوقات من أسباب زيادة الإيمان. من أسباب ça va te faire monter ta foi. Si maintenant tu réfléchis sur le soleil, kada kada kada, Al-Kuffar eux disent c'est la nature, c'est kada, c'est kada, c'est le système kada, ils ont inventé des mots mut'iba. Nous non, on sait que c'est le Khaliq et notre iman il monte. Amma Al-Kuffar qatalahum Allah, eux kama taqaddam, c'est la nature, c'est kada, c'est kada. قال فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. نعم الشمس في المخلوقة عظيمة جدا. الله عز وجل أمرها أن تطلع أن تغرب أن كذا أن كذا. وهذا كما قال شيخ العثيمين منتظما بديعا فنظام يعني يا جامي تفاي في هذا بس الجامي اللي ما كان حلو يا 9 دو ماتا الشمس ستنضي ابدا ولا ان جور ال سي روتاردي المغرب مثلا الساعه 6 دور ال سي لوبي ال سي كوش 8 دور ابدا ابدا لان انا تحت ملك الله عز وجل الله امرها امر عصاصة نطخ عظمة الخالق صافي دي ميلي داني سي هكذا الى ان يشاء الله حتى الله عز وجل ياذن بخراب العالم جوسكا لا فاجو ان جور الله عز وجل يبا امر هذه الدنيا اما الان فنحن نستفيد هذا التدبر في هذا ستفي موضع الايمان سياتي الكلام على سير الشمس سنقرا شيء قال فهي تسير لمستقر لها كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قال وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها أما حجمها فعظيم كبير الآن شيخ العثيمين يتموت أن السلي الحجم سرع طيب السلي دي إيمانس كما تعلمون يدان دي كذا دي كذا يدان هما دي فادي ديستانس دي إلى آخره على كل حال الشمس اللي كبيرة جدا سي المخلوقة الله إلا كخي ستموت كالخالق اللي أعظم أكبر أعظم أكبر قال وأما آثارها فما يحصل منها من المنابع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير لذلك فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة أما المنافع كما قال شيخ العثيمين للأجسام والأشجار معروف هذا سيكوبي أن الشمس لا تنافع الشمس صاعد pour agriculture صاعد pour كذا la journée on serait دائما في الليل صاعد متعب لكن الله عز وجل رحم العباد بهذا صاعد رحمة من الله عز وجل قال فإن إذا نظرنا إلى هذه إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدة العلم إيش عندكم ما ماذا بالألف المكسورة كانوا مدة العبد الذي بيننا كان المدة ينظر مدة العبد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة نعم شو العثيمين تموت avec la distance où que le soleil se trouve يقولون إذا des distances الله أعلم بها على كل حال سي بعيد أحيانا لا الشلم الموت يعني حتى الإنسان يتعب بل في بعض الأماكن يموتون À Makin, tellement qu'il fait chaud, les personnes elles meurent. Pourtant, les ba'idat jiddan. Les ba'idat jiddan. Fa'anta tastafid min hadha, ma baluk yawm al-qiyama. يوم القيامة أن الشمس ستكون قريب من الرؤوس قريبة من الرؤوس حتى جاء في الحديث ميل بينها وبين الإنسان أي 1 كيلومتر كل كما يذكرون 1 كيلومتر كل من الإنسان يوم القيامة أما الآن يديز دي مليون دي كيلومتر دي ملي دي مليار ما أدري إيش يقولون على كل حال بعيدة أما يوم القيامة بقت قريبة جدا أنت تستفيد من هذا تسكت مخلوقكم على تسكت كذا فانتبه ليوم القيامة ذيك البيت خا من الرؤوس صفة عمل إيه الله يتوفقك فسبداية في خسران كما هو حال الكفار يوم القيامة قال إلى الشرط هذه الآية العظيمة تقدم قال ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثير على الناس إن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها Sur le thème, il donne une autre faïda de Shams. Anna la journée, pendant des heures, tu n'as plus besoin de quelque chose qui t'éclaire. À Shams, elle fait tout. On donne un film. On n'a pas besoin d'allumer l'électricité, là, besoin de cada. Tu n'as pas besoin de bougie, t'as pas besoin. Amma, il n'y aurait pas de Shams tous les jours, tout le temps, tu as besoin de quelque chose qui t'éclaire. Et ça demande. Amwal, comme Akal, il faut de l'argent pour Ada. Fait min rahmatillah, toute la journée t'as Shams, t'es tranquille de ce côté, t'as de la lumière. Min Allah subhanahu wa ta'ala. هذا سيد إكزام كده شرعة دينية نحن نفهم من هذا أن الشمس من آيات الله شبه من بلان فوائد الشمس شبه من بوكو أظن ذكر منها شيخ الإسلام القيم قال كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قال فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود الى النقص الان ده ليكزامبل على اللون اللون سي من ايات الله au début du mois elle commence toute petite à croissant fin ثم المونت حتى ça devient la pleine lune ايام البيض et tout ça il y a des احكام ça ça t'aide c'est من ايات الله et elle t'aide pour le hajj elle t'aide pour compter la durée elle t'aide pour beaucoup de choses ثم dès que tu arrives au 15e jour elle est pleine, elle redescend. Hatta, elle disparaît et ça change de monde. Et hakala. Hakala. C'est une aïe azim. C'est une aïe azim. Jittan al-qamar. Alladhi yatadabbar fiha, ça monte azamat al-khaliq subhanahu wa ta'ala. وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين نعم القمر كما قال يخصم للإنسان الإنسان يكمنس تو بتي ثم تمون حتى تبلغ الشدة شيء من الشدة القوة أبو خيديس 40 ans هكذا ثم تغدس حتى بعض الناس tellement qu'ils atteignent un âge avancé dans la vieillesse tu le trouves à la fin il est comme un enfant يعني il a plus la raison il a plus cada il a plus cada حتى يموت القمر هكذا il commence petit ثم il arrive complet au milieu ثم يغدس tout ça c'est من آيات الله لكن اعلم أن في هذه الآيات الكفار يحارب المسلمين حتى في هذه الآيات الآن يدي اعتقاد أولا يديس كسلا ناتشيو هما سكدا ثانيا حتى دنسي آيات التي خلقها الله عز وجل الكفار يظن لدي الشبه ومن الشبه التي نحن سنقرأ الآن باقي 10 دقائق طيب من الشبه الذين روجوها بين المسلمين أن الشمس لا تجري وأن الأرض هي التي تجري والأرض تدور وكذا وكذا تصاص من حرب الكفار على المسلمين لماذا؟ لأن القرآن يدل على خلاف هذا الآن نحن قال عز وجل والشمس تجري الشمس تجري الشمس الافونس الشمس الافونس الكفار ils apprennent في المدارس dans les écoles وغيرها et ils ont une عقيدة Ils ont une aqidah, Anna-Shams, elle est thabita, elle ne bouge pas. Et tout le reste, ça tourne autour. Ils appellent ça le système solaire, comme tu as dit. Shams, et la Terre, elle tourne autour, et kada, et kada, et kada. C'est khilaf le Coran. Le Coran, il te montre que la Terre, elle est thabita. La Terre, elle ne bouge pas, elle est thabita. Il n'a rien là, comme ça y a-t-il. Sauf si Allah il veut, un tremblement de terre, shay min hada. Amma l'ard, c'est l'ard, elle ne bouge pas. Et le soleil, هو الذي يجري يجري فانظر كما الكفار ils ont retourné la chose. Et vous allez voir que c'est pas ça, il y a beaucoup de gens, ils ont ce pensée dans la tête. Et vous allez voir le hukm comme il est khatir. اولا الادله ادله ان الشمس تجري نستفيد من رساله اخينا الشيخ ابي عمرو حفظه الله الحجوري وفقه الله الى كل رساله في هذا النرجس بقرار الأرض وجريان الشمس أي تموت كل أرض elle est thabita, elle bouge pas, et que c'est le soleil qui bouge. Khilaf le kuffar, il pense l'inverse. Hadi risala tayyiba, celui qui veut l'acheter, elle est mawjouda. Huna. Amma l'adilla, fa dhakara minha kathir. Wa takfi, ما ذكره ابن تيمية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أو العليم نعم سكوا الشاهد من الآية تجري quelque chose يجري il avance il court il... نحن نترجم الجريان par courir se déplacer على كل حال se déplace بالنص القرآن أي لسيتي المسألة واضحة جدا في القرآن السنة لكن جو تخبع المسلمين ils ont dévié dans cette مسألة لماذا التأثر بالكفار ils écoutent les كفار أما اسمع يا كمان آيات dans ça 16 il a cité 19 آيات 19 versets clairs que le soleil il se déplace tu trouves des جهاد الكفار سواء واضح شو تخوف دجوالي في يدي السيستم صالح كذا كذا الإخوان المسلمون لأن سمعت الشيخ أبو عمرو حفظه الله إلى كل رسالة ربطا على الإخوان المسلمين eux c'est ça mais t'as l'عقيدة ils ont dit non la science elle a prouvé كذا elle a prouvé كذا c'est du كذب ça علام الغيوب عالم الغيب والشهادة il te montre dans 19 versets que le soleil se déplace انتهى انتهى ils peuvent emmener les machines qui veulent les calculs qui veulent le soleil il bouge c'est الله كما في صدر القرآن سألناك خير صلى فلماذا يتكلمون هكذا ساس الضلال والعناد ضلال والعناد التشبه بالكفار قال أما الآية أما الأحاديث فذكر منها كثير ذكر منها كثير ذكر منها ثمانية ونلخص نذكر حديث واحد قال قصة نعم قصة يونس أو نبي من الأنبياء قال أنه جافر وأنه يونس قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه ثم ذكر القصة ثم قال ثم قال أيس نبي لا يتكسون قوم النبي إلى تكسو قوم تخفر الجهاد فغن غزوة إيسو أغباء صلاة العصر قال فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك أي ستبخسك صلاة العصر صلاة العصر كما تزيك صلاة العصر لا خلاصة كما تزيك بالشمس شكرا بالشمس أو قريبا من ذلك فقال للشمس للنبي قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا الحديث الواضح أن النبي الذي إلى فعل الشمس الذي أنت مأمورة أي الله تغدني تفق سختان شوف إموا الله مغدني تفق سختان شوف أي لفي الدعاء الذي يا ربي احبسها علينا أي أغتلا حتى لو في عصر اللي ينطق ça montre quoi ça montre que الشمس elle avance elle avance elle va arriver maintenant elle va être là là tu vas être au dhuhr tu vas continuer là tu vas être au asr après la mas'ala de l'ombre et l'akhir al mohim lui il a demandé à Allah qu'il l'arrête il l'arrête lui mada il jari ça montre que chaque fois se déplace et il a cité 8 autres hadiths celui qui veut les revoir celui qui veut les lire il a redit à l'islam tout le monde a qu'à là al-ijma' qara al-ijma'. Il n'y a pas de khilaf entre les musulmans. Il n'y a pas de khilaf entre les musulmans, les yahoud et les nasara. Il n'y a aucun khilaf. Mais ça, c'est à l'époque. Amma l'an, hasara ma hasara. Amma min qabl, tout le monde était d'accord que le soleil se déplace et que la terre elle est stable. Isma al-kalam. Qad عبد القاهر البغدادي من فرق أو من فرق بين الفرق رحمه الله سان كتاب هذا الفرق بين الفرق il explique les groupes les sectes قال هو الإمام البغدادي من المتقدمين يا longtemps il est mort قال وأجمعوا على وقف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي أبدا تهوى أبدا أولا لتمان الإجماع أن الأرض البشبع sauf si Allah il lui demande de bouger يأمرها مثلا un tremblement de terre la terre bouge tu le vois avec tes yeux ça bouge أما غير هذا لا لا الأرض المستقرة أين أمني لدليل وما باتو سيدي راجع الرسالة قال أنا جولة سوخ الشمس ثم قال أن الأرض على أطراف الجهات كله كذلك السماوات الأرض فأمز أبع يمين السير وقال القرطبي هذا قال القرطبي ثم قال والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب انظر إجماع المسلمين إلى أهل الكتاب للمسلمين للجويف والكريتان قال القول بوقوف الأرض أن الأرض البشبة وسكونها السكون ككان ساكن سيبشبة قال وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها أي أنتخبلمون أما الأرض البشبة إيه نبيل دليل أن الشمس البوح قال العلامة التويجري رحمه الله هذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الأرض واستقرارها أن الأرض البشبة سوف سي الله أنتخبلمون وما شبه هذا الآن الحكم Une personne il va demander, laquelle l'un, il y a des gens qui disent que le soleil ne bouge pas et la terre c'est elle qui bouge. Et ils ont inversé. Isma' kalam al-imam ibn Baz, alayhi rahmatullah. Qala al-imam ibn Baz, alayhi rahmatullah, fi sharh kitab al-tawhid, safhat 200. نعم 202 قال أجمع المسلمون على أن الأرض ساكنة والشمس تجري ساس النقل الإجماع لا أوكي خلاف que la terre elle bouge pas et le soleil il bouge la terre elle bouge pas et le soleil il bouge système solaire c'est du cadeau أن السولاي et tout tourne autour tout ça c'est du cadeau ça c'est خلاف القرآن قال الشيخ ابن باز والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن القرآن ساكنة Ça, ça te montre qu'en al-kuffar, ils ont une faïda, en bien. Ils ont une faïda, ils veulent que tu démons le Coran. Ils savent le Coran, qu'est-ce qu'il dit. Ils ont un qawl qui le khalif. Alors que eux, al-as, c'est qu'ils étaient à la hada. Al-kitab, al-as, c'est qu'ils étaient à la hada. Allah, Aoula, l'an, on ne sait plus c'est des quoi. Al-kitab, on ne sait plus c'est des quoi, Aoula. Aoula, c'est des athées, kathir minhom. Ils croient plus en rien, wa l'ayyadu billah. حتى استمس على واضحة وكتاب إجماع de tous les مسلمين les chrétiens les juifs tous ont été d'accord sur ça ils l'ont changé قال شيخ ابن باز قال والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن الشمس ساكنة وهذا كفر ça c'est le كفر بالله كفر بالله on كفرت الإخوان المسلمين on كفرت الإخوان لكن الحكم c'est du كفر لا بد من إقامة الحجة كما سيأتي قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الشيخ ابن باز يفهم آية et il dit celui qui dit que la lune ou que le soleil il avance pas il est stable comment il va faire avec ce verset والشمس تجري lui vient il dit la تجري Allah il dit le soleil il avance lui vient il dit là il avance pas هذا c'est le كفر Tu ne crois pas au verset. Si tu ne crois pas au verset, tu ne crois pas au baqi. Il y en a celui qui ne croit pas au verset. Quand tu as vu l'amr, il est arrivé. On donne le kuffar, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-An, qu'a-t-il vu les musulmans qui ont été à l'école, qui ont été à Kada? Il a cette aqida. Va prendre un miskin, un musulman, il connaît rien du tout, il sort du collège. Et ils l'ont appris ça, on va dire ce système solaire, il va faire le schéma ou quoi? On va dire Kada, Kada, Kada. On dort ce qu'il lui apprend. Je couvre Billah. Ça montre al-hadar que tu vas à Indal-Kuffar, l'idrasa. Al-hadar. Il va t'apprendre des choses correctes. Kada, Kada. Il va te rentrer du coffre, mais haït, là, t'as chaud. Là, il y a juste un musulman, il met son enfant à Indal-Kuffar. Là, il y a juste. Tu mets ton enfant chez Adou bin Aada Illa. Adou bin Aada Illa, il va lui apprendre des i'tiqad kufriya. Kufriya. Qala sur une base. رحمه الله نكمل وننتهي مع هذا قال أو قال الشيخ أبو عمرو إذا علق حتى لأن الآن المسألة تكفير هذه فراكم خون قال وذلك لأن القائل بحركة الأرض وسيرها واستقرار الشمس يكون معارضا للأدلة الصحيحة الصريحة أي الشيخ أبو عمرو الآن يكسبيك لكلام الشيخ بن باز يدي سجي كفر سجي كفر بالله عز وجل يتكسبيك لأن القرآن إلى السنة يطلب إلى جمع حفظه الله نعم إلى جمع 20 دليل من القرآن و 9 من السنة 29 فبال دوات كنتخدر 29 أبدا كنتخدر 1 سيخاطر كما 29 فالشيخ أبو عمر يدين سيبورساك سيدي كفر لكن قال وعند تطبيق على المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع الآن أنت سيبات تخبى مسلم يدين نور لسولة يبوش ما تدي سان كافر لا يجوز ويلين شبها الآن تدور يكسبكي تدور يمون Tu dois lui emmener les dalils tout doucement, jusqu'à l'accepte. Si la personne n'accepte pas, tu lui emmènes le verset et il dit non, moi c'est kada, fahada il est à la khatam. Hada t'appelle un alam et tu lui demandes son haram. نحنو لا يستيلينا هذا في الكفر بالله لكن تطبيق على المعين اسأل عالم من العلماء تسأله سحال لأن سحال سأقول تصبح لأن يدي حكام si c'est ton frère si c'est ton père après يدي معاملة si il croit pas au Coran c'est شيء يعني خطير جدا il a des شبه ممكن il sait pas ممكن il a pas lu les dalils du Coran فأنت تشري موت et هذا c'est une فائدة عظيمة أن ليس كل من وقع في الكفر أنه كافر وليس كل من وقع في البدعة مبتدع هذه علموها من منهج أهل السنة أن une personne elle peut tomber dans le coffre et c'est pas un kafir مثلا une personne il croit que الشمس كذا كذا c'est معارض للقرآن est-ce que c'est un kafir لا ممكن tu le montres il dit استغفر الله الشيطان انتهى فانتبه لا تحكم على الأشخاص هكذا لا يجوز لا يجوز فأحكم عام أتحكم على المعين faut bien différencier ça حتى في البدعة tu tombes une personne elle fait une بدعة خلاص c'est pas ça مبتدع لا il peut faire une بدعة il sait pas c'est une بدعة ce qu'il fait لكن il sait pas أو il a une شبهة أو il a quelque chose كذا فانتبه لهذا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع et ça إن شاء الله الشروط والموانع مسألة التكفير إن شاء الله on l'a vu en détail في مقدمة نواقض الإسلام أنا je vous ai cité tout ça pour vous montrer la gravité en dehors في آية من آيات الله الشمس en dehors où qu'ils sont arrivés le كفار فانتبه الخلاصة أن الشمس تجري الأرض لا تجري ساكنة إلا لعارض إلا إن شوز كما تخملمون إلى آخره فلا تغى الإستار السلي يبوه هذه هي عقيدة المسلمين بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين إجماع المسلمين et tu ne trouveras pas un dalil plus fort que ça le Coran la Sunna et l'unanimité des musulmans tu ne trouveras pas plus fort que ça الآن c'est قوي جدا t'as pas le droit toi tu viens tu خالفت tout cela t'as pas le droit حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك